الماضي الحديث الأول وهو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه وأبو حفص هو ثاني رجل في الأمة الإسلامية من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وهو من خيار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورد في فضله أحاديث كثيرة كان يلقب بالفاروق فرق الله به بين الحق والباطل وكان الناس في ضعف حتى أسلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا أذلة حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر ازدادت الشكيمة والقوة كان قوالا بالحق قويا في التدين عين خليفة للمسلمين بإشارة من أبي بكر رضي الله عنه وقد أحسن أبو بكر إذ عينه أميرا فنعم الأمير كان عمر رضي الله عنه فكانت خلافته شرعية أبو بكر رضي الله عنه تشاور المسلمون واختاروه وأبو بكر اختار عمر وعمر لما جاءته الوفاء اختار ستة وجعل الخلافة فيهما فاجتمع الستة من العشرة المبشرين بالجنة واختاروا عثمان ثم جاء من بعده علي رضي الله عنه وأرضاه وهذا الحديث كما مر معنا سطره بقوله سمعت هذا يدل على أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وهذا الحديث مع شهرته ومع انتشاره ومع كثرة ترداد العلماء والدعاة له لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عمر فقط ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر قد مر معنا هذا حديث أهميته كبيرة جدا ويدل على فضل العمل الصالح وإخلاص النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله في هذه المسألة اللطيفة من اللطائف في قوله وإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كررها في قوله وإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها مرة ثانية مثلما قال في الأولى إلى الله ورسوله وهذا يدل على أن أمر الدنيا أمر محقر لا يستحق أن يذكر فضلا عن أن يردد وهي لطيفة بلاغية أصلا قد ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى إنما الأعمال مر معنا أن الأعمال تنقسم إلى قسمين من يذكرها الأعمال تنقسم إلى قسمين أعمال القلوب وأعمال الجوارح أعمال القلوب وأعمال الجوارح فالأعمال أعمال القلوب وهذه مهمة جدا أعمال القلوب فالخشية من أعمال القلوب والإنابة وكذلك الخشوع والطمأنينة والخوف والرجاء كلها من أعمال القلوب هذه أعمال قلبية وهناك أعمال بدنية والأعمال البدنية مثل الصلاة الصيام يؤديها الإنسان ببدنه. فكل الأعمال سواء كانت متعلقة بالقلب أو متعلقة بجارحة اللسان أو متعلقة بجارحة اليد أو متعلقة بغيرها من الجوارح كلها قائمة على النية، كلها قائمة على النية. وهنا يميز، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا في كتابه شرح رياض الصالحين شرح الأربعين قال: والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات وتمييز العبادات بعضها من بعض. يعني الأعمال التي يقوم بها الناس تنقسم إلى قسمين: عادات وعبادات، عادات وعبادات. فكيف يميز الإنسان بين ما هو عادة بين ما هو عبادة؟ ذكر رحمه الله تعالى قال: أولا الرجل يأكل الطعام شهوة فقط. يعني أنت خرجت مثلا اشتقت نفسك لأن تأكل واحد بسكويت أبو ولد، القص من هذا الأكل هو التشهي، تأكله شهوة. قال الشيخ رحمه الله: والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الفرق بين هذا وهذا أن هذا نوى عادة وهذا نوى عبادة. أي نعم، فهذا أكل طاعة يتقرب بها إلى الله، يتقوى بها من أجل العبادة من أجل الطاعة، وهذا أكل ولم يدخل هذه النية. هذا الفرق. هذه عادة، يشرب بيبس عادة، لكن أحيانا قد تتحول العادات إلى عبادات. بماذا؟ بالنية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يأكل الطعام امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله وكلوا واشربوا. أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة. الأول أكل بيبس وبسكويت، والثاني شرب بيبس وبسكويت. الفرق بين الأول والثاني أن الأول شرب البيبس مع البسكويت تشهيا، اشتاقت نفسه لأن يأكل. الثاني شرب البيبس مع البسكويت وامتثل قوله وكلوا واشربوا. فهو أثناء الأكل يمتثل هذه الآية، فهذا فعله عبادة وهذا فعله إيش؟ أي نعم. وهذا يعني فهم جميل لمعنى قوله النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بإيش؟ بالنيات. أنت بنيتك قد تجعل من العمل اليسير بنيتك عبادة. ولهذا قال بعضهم: لما لا نكون تجار عبادات، تجار نيات، بحيث نجعل كل أعمالنا التي نفعلها في حياتنا في موازين الحسنات بالنيات. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثانيا: الرجل يغتسل بالماء تبردا في يوم الحر، حر شديد جدا، ودخل تحت الصنبور واغتسل. لماذا يا فلان؟ قال: أتبرد. في واحد آخر دخل تحت الصنبور أيضا يغتسل بالماء، ما لك يا فلان؟ قال: إني جنب. ولماذا تغتسل؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فالأول عادة والثاني عبادة. ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد، هذا مرت معنا المسألة بالأمس في القواعد الفقهية، ثم صلى يجزئه ولا لا؟ بنية التبرد هو جنب، ما يجزئه. ماذا نقول له؟ أعد الاغتسال. لما؟ لأن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات. فأنت نويت الاغتسال التبرد، ما نويت رفع الحدث. ولو أنك نويت التبرد مع رفع الحدث أجزأك ذلك، لكن أنت لم تنوي. ولهذا قال أحدهم: كنت جنبا فصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقد اغتسلت، ولكنني حال الاغتسال اغتسلت للتنظف فقط، وما طرأ على بالي أني جنب. ولما جاء وقت المغرب عرفت أني جنب، أني جنبا. فماذا أفعل؟ قلت له أعد الاغتسال وأعد صلاة الظهر والعصر والمغرب لأنك صليت. قال أنا اغتسلت. قلت لكنك اغتسلت ولم تنوي رفع الحدث، بل ولا كان في بالك، وإنما اغتسلت للتنظف. وهذا هو يعني من مفاهيم قوله عز وجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا قال بعض أهل العلم عبادات أهل الغفلة، ركز، عبادات أهل الغفلة عادات، عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. كل حياته، كل حياته يحتسبها. قال رحمه الله تعالى: قال عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. عبادات أهل الغفلة عادات، مثاله من يقوم ويتوضأ ويصلي ويذهب على العادة. وعادات أهل اليقظة عبادات، مثاله من يأكل امتثالا لأمر الله، يريد إبقاء نفسه ويريد التكفف عن الناس فيكون ذلك عبادة، حتى الأكل والشرب يكون في ميزان الحسنات. ورجل آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يترفع بثيابه فهذا لا يؤجر، وأما إذا نوى التكبر فهذا يؤجر. وآخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني فهذا يؤجر. ورجل آخر لبس يوم الجمعة أحسن ثيابه لأنه يوم جمعة، هذه عادة. والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من المأجور؟ الذي لبس تأسيا. أما هذا فإنه لبس ثيابه من أجل عادة أنه يلبس في يوم الجمعة، ولديه زيارة لبعض الأصدقاء أو سيزوره بعض الخلان. قال رحمه الله تعالى: تمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز العبادات بعضها من بعض. الآن هو ذكر تمييز العادة من العبادة بالنية، تمييز العادة من العبادة، أيضا تمييز العبادات بعضها من بعض. قد مر معنا في الدرس الماضي كرجل يصلي ركعتين ينوي بها التطوع، وآخر بجانبه يصلي بها ركعتين ينوي بها الفريضة، فكيف عرفنا أن هذا يصلي نافلة وهذا يصلي فريضة وهما يصليان ركعتين؟ ها؟ بالنية. إذن هذا نوى ركعتين نافلة وهذا نوى ركعتين ماذا؟ فريضة، فكيف ميزنا بين الركعتين والركعتين؟ بالنية. إنما الأعمال بالنيات. قال الشيخ: فالعملان تميزا بالنية، هذا نفل وهذا واجب، وعلى هذا فقس. إذن المقصود بالنية تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة، أو تمييز العبادات من العادات، أو تمييز العبادات من العادات. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن النية محلها أين يا شباب؟ عبد الرحمن، في القلب. لو واحد دخل يصلي وقال نويت أصلي لله صلاة الظهر 4 ركعات خلف إمامنا محمد وعلى يميني عبد الرحمن وعلى شمالي الصالح 4 ركعات مؤتما في الصف الأول خلف الإمام، هل هذا الكلام صحيح؟ أنا أسأل عبد الرحمن، ها؟ بدعة. من وين حصلت الكلام هذا؟ من أبيك العرق. نعم، مش صحيح، بدعة، هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال: واعلم أن النية محلها القلب، لا دخل للسان فيها، ما دخل اللسان فيها. ولهذا لما تجلس بجانب الشيعة أو بجانب بعض الشوافع الذين ينتسبون، يقولوا الشوافع يذكر هذا اللفظ، وهذا ليس من السنة، فالنية هي الإرادة. قال: ولا ينطق بها إطلاقا، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهو كلام جميل من الشيخ رحمه الله تعالى في كل أنواع العبادات، لا تتلفظ بها وإنما تجزم بها بقلبك. ولهذا قال بعض العلماء: النية هي الإرادة والقصد. قال بعضهم: خروجك من بيتك نية، خروجك من بيتك نية. هكذا يا مصطفى، بارك الله فيك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معرض كلامه: ويذكر أن عاميا من أهل نجد كان في المسجد الحرام، أراد أن يصلي صلاة الظهر، وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا الجهر بالنية. ولما أقيم صلاة الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام. ولما أراد أن يكبر قال له العامي: اصبر يا رجل، بقي عليك أن تحدد التاريخ، اليوم والشهر والسنة. فتعجب الرجل لأنه قال نويت أصلي صلاة الظهر خلف إمام الحرم. فلما أراد يكبر قال: اسمع اسمع. قال: نعم. قال: باقي تحدد التاريخ، تاريخ كذا في السنة كذا في الساعة الفلانية. فتعجب الرجل من صنيع ذلك الرجل العامي. أحيانا يأتي بها يجلس حوالي نصف دقيقة وهو ينوي ويتحراها، بل ويذكر الذي عن يمينه وعن شماله ويذكر اسم الإمام. وهذا كله أي نعم، هذا من البدع. لكن السنة نعمة. أي نعم، هو القصد. الآن لو احنا جالسين ومعنا عصيد كما قال، أو معنا أكل جميل، وقال نويت أن أكل هذه الخبزة، ونويت أن أكل هذا الطبيخ، ونويت أن أشرب هذه الملوخية، ماذا سيقول الناس عنه؟ أنت مجنون، أنت كيف تنوي؟ النية محلها القلب، خلاص أنت قدمنا. ولهذا لو سألتك أنت في الطريق إلى المسجد إلى أين، ستقول إلى ماذا؟ إلى المسجد. ماذا تفعل؟ صلي. ماذا تصلي؟ الظهر. خلاص أنت ناوي وأنت في البيت، بل خروجك من بيتك الطريق: لا ترفع قدما ولا تضع إلا كتب الله لك به حسنة ومعانك به خطيئة، حتى تذهب إلى المسجد. فالنية قد سبقت، وأنت مأجور منذ أن خرجت من بيتك. معقول أنك ما ناوي تصلي إلى الآن؟ يعني خروجك والوضوء ومن البيت ومجيئك للمسجد وصلاة ركعتين وبعد ركعتين النابلة، وعادك ما نويت أنك تصلي الظهر؟ عادك إلا الآن؟ عادك نويت؟ هذا كله الذي مر قبل صلاة الظهر أو العصر وما قد نويت. فالنية محلها القلب. يتزوج يقول: نويت أن أتزوج في هذا اليوم بفلان بنت فلان، ابنة فلان بن فلان في هذا اليوم، والشاهد فلان، والشاهد الثاني فلان، وكاتب العقد فلان الفلاني. ما أحد يقول هذا الكلام. قال الشيخ ابن عثيمين: وهنا مسألة، إذا قال قائل، وهذه مسألة قد ترد شبهة طبعا، قول الملبي لبيك اللهم عمره ولبيك حجا ولبيك اللهم عمرة وحجا، أليس هذا نطقا بالنية؟ قال: فالجواب لا، أي ليس هذا من النطق بالنية. ويضاف إلى ذلك حينما يذبح الإنسان الأضحية يقول: بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك. قال الشيخ رحمه الله: هذا من إظهار شعيرة النسك. ولهذا قال بعض العلماء: إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لم تلبي لم ينعقد الإحرام، كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة من عقدت صلاتك. ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله بعضهم: اللهم إني أريد نسك العمرة أو أريد الحج فيسره لي، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذن أنكر على من نطق بها، ولكن بهدوء أنكر بأن أقول له: يا أخي، هذه ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فدعها. فإذا قال: قالها فلان في كتابه الفلاني، فقل له: القول ما قال الله ورسوله. القول ما قال الله، هذا الصواب. تقول: ما قال الله ورسوله، لا ما قاله الفلاني في كتابه. لأن بعضهم عندما تقول كذا قال: قد قالها الشافعي في رسالته كذا. العبرة بما قاله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كل العبادات. نعم. لا خلاص، النية تسبق العمل. لو نوى أن يصوم الشهر كلها أجزاء. إذن قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولهذا الواجب على طالب العلم أن يجد ويجتهد في تطهير النية. ذكر الشيخ ابن عثيمين جملة من الفوائد في هذا الحديث، نحن ما نحب أن نطيل، نكتفي بهذا. إلى هنا حفظكم الله.